نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق وهدى وسدد للتي هي أقوى. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل من خلاله قائلا: ما هو التعريف الحقيقي للعالم، وكيف نميز بين العالم والداعية أو الواعظ، وهل هناك درجات للعلماء مثل أن نقول هذا عالم مجتهد وهذا غير ذلك، وهل يمكن تصنيف جميع اختصاصات العلماء مثل عالم بالحديث، عالم بالفقه، أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن العالم وعن التمييز بينه وبين الداعية والواعظ، وهل العلماء درجات واختصاصات. العالم كما ذكر العلم هو ما نقصد به العالم بعلم الشريعة، العالم الشرعي، وأحسن هذا هو مقصود السائل لأنه قال مجتهد إلى آخره. فالعالم هو من فقه في دين الله، بمعنى العلم حينما يقول علماء علم أو عالم، فلا لا لا لا يتوجه إلى كمية المحفوظات أو نوع العلم الذي يحسنه، لا شك هذا مهم وسيأتي الكلام عليه، إنما ينبغي أن يعلم أنه حينما يقال عالم أن يتوجه إلى العمل ويتوجه إلى خشية الله عز وجل وظهور أثر العلم على صاحبه، هذا هو العالم. ولهذا قالوا هو من فقه في دين الله، وقالوا العلم النافع هو ما أورث صاحبه الخشية، ولذلك قال عز شأن إنما يخشى الله من عباد العلماء. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار الجهل. الاغترار يعني الإعجاب بالنفس والغفلة ومجرد يعني شعور الإنسان بأن عنده علوما أو أنه يعني يعرف كذا ومحيط بكذا ومتخصص بكذا، هذا سماه ابن مسعود اغترار. ولهذا قال: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. وقال أيضا رحمه الله ورضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما علم الخشية. والحسن البصري وهو من هو في علم وفقه وأيضا وعظه: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، والفقهاء همتهم الرعاية. وإذن العالم المفضل أو العالم كما يقال، سواء قلنا يعني الداعية أو الواعظ أو العابد، العالم المفضل هو الذي ينشر العلم بعد أدائه، كما يقول في تحفة الأحوذي: هو الذي ينشر العلم بعد أدائه

فماذا أفعل في هذه الأيام بعد أدائي لمناسك العمرة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولكن نظرك إلى أن العبادة ساعتها قليلة أو كثيرة هذا جيد، ولكن أنا أنصحك أن لا تنظر إلى الوقت بقدر ما تنظر إلى عملك، من حيث حرصك على إتقانه، أن يكون العمل متقنا، وأن تكون فيه مخلصا، وأن تكون فيه حريصا على السنة، وأن تكون فيه تؤديه على وجهه مستوفيا أركانه وشروطه وواجباته وسننه ومبتعدا عن منهياته. فالحرص على الكيفية والحرص على النوعية هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه التركيز، فليس أنه عمل وأديته بقدر وأنك تنظر فيه فقط إلى مقدار ما يأخذه من وقت. هذا هو لا شك قد يكون يعني إلى حد ما تحتاج إلى مثل هذا، لكن لا، اللي ينبغي أن تركز ماذا قدمت وما هو النوع الذي قدمته من حيث حرصك على الإخلاص، حرصك على موافقة السنة، حرصك على استيفاء الأركان والواجبات والسنن والمستحبات ونحو ذلك. ولا لا شك طبعا لا شك أن عمل العمرة في مقابل إقامة 5 أيام لا شك أنها ليست طويلة، لكن على كل حال أيضا سؤالك مهم جدا. لا شك أن أولا أنت الحمد لله يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يعني يهيئك لتكون في هذا المكان الفاضل، فلا شك أن مكة شرفها الله أفضل بقاع الدنيا، والأجور فيها مضاعفة، ولا ما في وضع الصلاة في مسجد الحرام أو الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة. فأنت اجتهد يعني بعد أن تنتهي من عمرك تقبل الله منك، تجتهد إلى في أن تستفيد من هذه الأيام التي أنت في هذا المكان المقدس، فكل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة، إن كان قراءة القرآن، إن كان الطواف، وإن كان الأذكار، وإن كان الصدقات، وجميع الأعمال الصالحة تضاعف. ولهذا أولا يذكر العلماء أن من كانت إقامته محدودة قد يكون يستحسن في حقه أن يكثر من الطواف، فأنت تكثر من الطواف قدر الإمكان، وأيضا أن تجمع كذلك بين الطواف والصلاة كذلك أيضا، لأن الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة، فالصلوات من النهار وصلوات الليل تجتهد فيها، وكذا قراءة القرآن والأذكار، وتحاول أن تحافظ على وقتك كله في أن يكون في الحرم، وأن تكون مشغولا بالأذكار والعبادات وكل ما ينفعك. وقد يكون منها أيضا طبعا على شكل حضور حلقات العلم، وحضور أيضا التواصل حتى صلة الرحم والتواصل مع الأهل والأقارب، سواء كانوا لك أحد في مكة أو حتى التواصل معهم وأنت في بلادك، أيضا بنية التواصل بنية تفقدهم أيضا هذا خير كثير إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يبدأ الطواف من باب الكعبة ولا يبدأ من الحجر الأسود، فهل طوافه صحيح والحالة هذه؟ لا، طوافه غير صحيح، طوافه صحيح لكن الشوط الأول هذا ناقص، لا يعتد به، لأن الشوط لابد أن يبدأ من محاذاة الحجر الأسود، بمعنى أن تجعل الحجر الأسود محاذيا لشمالك على يدك اليسرى أو كتفك الأيسر، فتكون محاذي، لأن الإنسان يطوف طبعا معلوم أنه يكون الحرم على الكعبة تكون على يساره، فلا بد أن ابتداء الطواف يكون من عند محاذاة الحجر الأسود. أما لو أنك كما في سؤالك بدأت من عند الباب، لا، هذا الشوط يكون ناقصا فلا تعتد به، إنما يكون اعتداء بالشوط الذي بعده وهكذا. وأيضا وضعوا الآن إلى حد ما في يوجد نور أخضر تقريبا هو مقابل للمحاذاة الحجر الأسود، ولو اعتمدت عليه أرجو الحرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمع أبو خالد يسأل يقول: ما المقصود بحبل الله في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا؟ هذه الآية من سورة آل عمران. نعم، هذه في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي من سورة آل عمران كما ذكرتم، فسر بعيد التفسيرات ولكنها لا تعارض بينها، فقيل هو القرآن، حبل الله هو القرآن، وقيل دين الإسلام وقيل عهد الله، وهي كما هو ظاهر هي غير متعارضة. وإن كان كثير ذكروا أن المراد بحبله القرآن، والحقيقة هو القرآن، لأنه هو عهد الله، ولأن القرآن هو الدال على دين على كل دين الله عز وجل. ومما يدل على هذا قد يكون قول الحديث في عند مسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. فهذا هو يعني المقصود بحبل الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته ثلاثا ثم تنكح رجل آخر، ولكن هذا الرجل مات قبل الدخول بها، فهل يجوز أن ترجع المرأة لزوجها الأول في هذه الحالة أم لا؟ من طلقها زوجها ثلاثا فإن لا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها، فمجرد العقد لا يكفي. وحتى قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول، بمعنى أنها لا تحل له حتى يجامعها الثاني. ولهذا الزوجة التي توفي رحمه الله قبل أن يعني يحصل له جماع، فإن هذا لا يحصل به التحليل، فلا بد أن يكون. ولهذا جاء طبعا في الحديث: لا تحل لزوجها حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلتها، أو كما جاء في الخبر. فلا بد من الجماع لمن من الزوج الثاني حينما يطلقها زوجها الأول طلاقا ثلاثا، فإن لا تحل للزوج الأول المطلق ثلاثا إلا بعد أن ينكح الزوج الثاني، بمعنى أنه يحصل بينهما الجماع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل يقول: هل مضغ ما يسمى أو يعرف باللبان أو العلك يفطر أم لا؟ هذا يختلف. إذا كان العلك تتحلل أجزاؤه بمعنى يذوب، وحصل أنه دخل شيء إلى الحلق من هذا الجزء الذائب أو من هذه الأجزاء المتحللة، فهذا لا شك أنه يفطر صاحبه. أما إذا كان لا يتحلل متماسك كما هو وأغلب أنواع العلك واللبان، فهذا لا لا لا لا لا لا لا شك أنه لا يفطر، لكن بعض العلماء كرهه، لكنه لا يفطر، إنما الذي يفطر ما وصل إلى الجوف من الأكل والشرب ونحو ذلك. أما ولهذا وكذلك أيضا إذا كان في طعم أحيانا فينبغي ألا، لأن أحيانا قد يكون بعض أنواع اللبان فيها مخلوط بها نوع من الطعم الحلو أو نحو ذلك، أو حتى الروائح، فينبغي أن يلاحظ هذا أيضا، لأن الطعم إذا كان كذلك يتحلل أو يصل الجوف فينبغي أن يلاحظ. ولكن على كل حال إذا كان لا يتحلل ولا يصل الجوف منه شيء، فإنه لا شك لا يفطر صاحبه، وإن كان العلماء كرهه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال إرسال ما ترغبون به من أسئلة في برامج الفتاوى، وذلك على جوال البرنامج الرقم 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج